بسم الله الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وما اتبع هداه. أما بعد، فهذه فرصة طيبة أن نلتقي فيها بأبنائنا وإخواننا وأحبتنا في الله، ونسأل الله أن يكون هذا اللقاء مباركا نافعا، وأن يجعلنا جميعا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويتبعون الأقوال بالأعمال. وإني أحب أن أنصح إخواني كما أنصح لنفسي بتقوى الله أولا، التي هي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الأنبياء إلى أممهم. تقوى الله أمر عظيم، ولا خير في من خلا من هذه الصفة العظيمة. وقد أوصى في القرآن بها كثيرا ومدح أهلها ووعدهم بالجزاء العظيم في الآخرة. فلنحرص كل الحرص على بذل الأسباب التي تصبغنا بهذه الصفة، والأعمال الصالحة تؤدي إلى هذه الملكة المباركة، والعقائد الصحيحة تؤدي إليها، والإخلاص لله عز وجل يؤدي إليها. فلا بد من بذل الأسباب التي يكتسب بها المؤمن هذه الصفة المرضية عند الله تبارك وتعالى. فلا بد من ذل الأسباب التي يكتسب بها المؤمن هذه الصفة المرضية عند الله تبارك وتعالى، كما أوصيهم بالإخلاص في كل قول وعمل، في عباداتهم وأعمالهم وأقوالهم وحركاتهم وسكناتهم. فالمؤمن دائما يراقب الله تبارك وتعالى، ويستشعر بأن الله مطلع على حركات نفسه وعلى نبضات قلبه وحركات لسانه وجوارحه، ويستشعر بأن عليه حافظين، وإن عليكم لحافظين كرما كاتبين، ما يفرق من قول إذا لديه رقيب عتيد. فليراقب الله عز وجل وليخلص في أعماله، ومراقبة الله سائر على الإخلاص وعلى إجادة العمل وإحسان العمل الذي يتقرب به إلى ربه سبحانه وتعالى، ويستشعر اقتراعه عليه الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه الروح وهذه الأحاسيس والمشاعر النبيلة لابد أن يتحلى بها المؤمن والبعد عنها يؤمن القلوب، ويصيبها بالصدع والعمى والعياذ بالله. وليكثر المؤمن من تلاوة القرآن وتدبره والتفقه فيه. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وليكثر المؤمن من ذكر الله عز وجل، التسبيح والتحميد والتهليل والصلاة على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فالمؤمن لا بد أن يتجب ذكر الله عز وجل، لأن فيه حياة القلوب، وبدونه تموت القلوب والعياذ بالله. ولا بد من طلب العلم النافع، طلب العلم منابعه الأصيلة من كتاب الله ومن سنة رسوله الكريم ومن فقه والسير ونهج سلفنا الصالح رضوان الله عليهم، فهم القرون التي زكاها الله وزكاها رسوله صلى الله عليه وسلم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وأحق هذه الأمة بهذا الوصف هم القرن الأول والثاني والثالث. والرسول يقول: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون وينذرون ولا يوفون ويكثر فيهم السنة. فمن أراد الله الدار الآخرة فليدرس كتاب الله وسنة رسوله وفقه السلف الصالح وسيرهم، سيرة فيها عبر فيها عباد فيها أمثلة رائعة لتقوى الله عز وجل ومراقبته والإخلاص له ومكارم الأخلاق والتشمير عن سعادة الجد في العمل. فإذا قرأت تراجمهم وجدت فيها العجب العجاب، وفي ذلك ما يحفز المؤمن ويحفز النفس الزكية إلى الإقبال على الله تبارك وتعالى والجد في محاولة اللحاق برب هؤلاء الكرام رضوان الله عليهم. يأخذ العلم أيها الأخوة من مصادره قصيدة من كتاب الله من سنة الرسول ومن كتاب الصالح ومن تفسير السلف لهذا القرآن الكريم، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي، تفسير السعدي، وقبع حديثا من تفاسير السلف مثل بعض تفسير ابي حاتم عبد الرزاق، وتفاسير اثريه عن كل تفسير كتاب الله باسانيدها اسانيده. وعلمهم هو العلم رضوان الله عليهم. فيأخذ المسلم من فقههم ومن سيرهم ومن فهم لكتاب الله وتطبيقهم له، يأخذ من ذلك كله أسوة حسنة وحواسب للنهوض بالعمل. فهذه أمور قد يغفل عنها كثير من الناس ويشتغلون بالسياسات وبكتب المفكرين التي يغلق عليها الفلسفات والسياسات المستوردة من الشرق والغرب، والكلام الذي قد يحول بين المسلم الصادق وبين التفقه في دين الله الحق. التفقه في دين الله أمر عظيم، وينبغي أن يتخلى المؤمن عن كثير من الأشياء ومن العوائق التي تحول بينه وبين هذا المقصد الأسمى والغاية النبيلة، وهي الشك في دين الله عز وجل الذي هو علامة على الخيرية لمن فقهه الله تبارك وتعالى. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا فقه الإنسان في دين الله عز وجل كان هذا علامة على أن الله أراد به خيرا. والشرك لا يكون فيه إلا مع العمل، الذي يكثر المسائل ولكن لا يعمل ليس بفقيه، ودليل على غبائه وبلادته. فالفقه زينته بل غايته العمل، العمل التفصيل الصحيح. فأنا أوصيكم بهذه الوصايا إلى الشباب كما أوصيكم بالتآخي في الله عز وجل والتعاون على البر والتقوى واستخدام كل الأساليب التي توثق أواصر المحبة والمودة فيما بينكم. فهذه من الغايات العظيمة التي يرمي إليها الإسلام ويحث عليها حثا شديدا، وقد يغفل عنها الشباب. وبدل أن يتعاطوا الأسباب التي تؤلف وتوثق الروابط فيما بينهم، يدفعهم الشيطان إلى استخدام الأساليب التي تقطع هذه الثلاث وتمزق هذه الأواصر وتغرس في النفوس الشحناء والبغضاء. وهذا أمر خطير جدا وآثاره مدمرة، وهي ملموسة فعلا في هذا الوقت. وهذا يدل على الخواء الروحي والعقدي والمنهجي عند بعض الإخوان. فنوصيهم بأن تمتلئ نفوسهم وقلوبهم بالفكر والصفاء والعلم النافع. ومن علامات العلم النافع مراعاة الآداب والأخلاق التي مدح الله بها رسوله الكريم عليه الصلاة والسلام، والتي هي من أعظم الأسباب في إقبال الناس على الدين الحق والمنهج الحق المتمثل في المنهج السلفي. فإن المنهج السلفي والإسلام الحق، لأنه قائم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة وعبادة وأخلاقا. فيا أيها الشباب، ادرسوا سيرة السلف الصالح رضوان الله عليهم، وكيف كانت تربطهم الأخوة في الله والمحبة فيه والإيثار في هذا الباب، كما مدح الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الأنصار منهم رضوان الله عليهم وكان المهاجرين والأنصار آثار الأنصار من صفاتهم النبيلة أنهم تبوا الدار والإيمان وأنهم يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الروح لا بد من إحيائها في بين الشباب السلفي، فإن أمرار الحزبيات ومشاكلها وأساليبها قد تتسرب إلى بعض من ينتسبون إلى المنهج السلفي، وهذه غفلة من بعضهم. نحن عشنا ومن قبلنا عاشوا على أخوة ومودة وصفاء، ونحن والله عشنا مع زملائنا من الابتداء إلى نهاية الدراسات الجامعية، فلا أعرف خصومة بين اثنين منهم ولله الحمد. أعرف فلان وفلان وفلان من المرحلة الأولى الثلاثة الأولى من الثانوي إلى السنة النهائية من الجامعة، لا يزال على مودة وقوة ونقاء في الأخوة في الله عز وجل. هذا بارك الله فيهم، بارك الله في أعمالهم، ونفع الله بهم الناس. فأوصيكم أيها الشباب أن تحرصوا على توفير أسباب المودة والأخوة التي مدح الله عليها وأثنى عليها وأثنى عليه رسوله وحث عليها عليه الصلاة والسلام. لا تدابروا ولا تقاطعوا ولا تناجشوا، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يخذله ولا يظلمه ولا يحقره. حسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. فالأخوة الإسلامية تحارب هذه الأمور التي حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. كونوا عباد الله إخوانا، لا يخذل بعضكم بعضا، لا يحقر بعضكم بعضا، لا يخذل بعضكم بعضا. والوصايا للمسلمين وحقوقهم والحث على استخدام أسباب الأخوة في الله عز وجل تأخذ جانبا عظيما من الإسلام. وأخشى أن كثير من الشباب لا يدرسون هذه الأشياء أو يدرسونها ويتغافل عنها. هذا ما ينبغي أن أقول لكم في هذا اللقاء، وليس المراد كثرة الكلام، وإن المراد العمل. وكان الرسول يتكلم كلمات لو عدها العادة أحصاها، كلام قليل ولكنه نافع. فلا تحرصوا على كثرة الكلام، واحرصوا على العمل. والكلام وإن قل فليغنكم، واستكثروا من نصوص القرآن والسنة حفظا وفهما وفقها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا وحفظكم الله وحفظ الله ورضاكم. ولا أدري شيخنا حفظكم الله تسمحون بأسئلة أم أن المجال مغلق أمام الحاضرين؟ والله لا نغلق، ولكن أنا أرجو الأسئلة النافعة، لأن بعض الأسئلة تلمس فيها الأغراض التي لا تزيد الشباب إلا تمزقا، فأنا أحذر من هذه الأسئلة. بعضهم يريد أن يشفي عرضه في أخيه فيسأل أسئلة ثم يهرب بها على أخيه، ونحن لا نقول هذه الأشياء. نريد أن تستخدموا كل الأساليب الطيبة التي تؤدي إلى الأخوة في الله وإلى العلم النافع وإلى الحث على العمل وإلى البعد عن البدع والأهواء والشهوات ومشاكل ذلك. نريد أن العلم عمل، سأضع أن يخبرها وإياكم جميعا إن شاء الله. نعم. ما أدري جاءتكم أسئلة عبر أخينا هاشم؟ ما أعرف هاشم. الأسئلة النافعة التي تتبع ناس العقيدة وما يجب. طيب حبيبكم الله، لا أخير من حبيبكم الله أننا نعيش في عصرنا الحاضر أبيانا عدة جدا، وعند وصول أواخر الجدد قد نجد في مجتمعات أهل السنة والجماعة أن الشباب يختلفون في بعض الآراء التي ربما يذهب فيها الشيخ الفلاني رأي معين بأن فلانا على خطأ أو أنه وقع في البدعة وأنه من أهل البدعة، وآخرون يقولون برأي آخر وهو أن فلانا أخطأ ولم يصل إلى درجة البدعة، ثم يقولون بقول شيخ من المشايخ. أصل المعروف الذي عند أهل السنة والجماعة أن من وقع البدعة فإنه تقام عليه الحجة وتزال عنه الشبهة، فإن كان الأمر كذلك وتراجع فبها ونعمة، فإن أبى حكم عليه بأنه مرتدع. السؤال الذي يطرح نفسه عليكم حضراتكم الله، هل الثلاث إذا أخذ الشخص بهذا القول الذي يقول به الشيخ الفلاني وخالف آخرون هذا الرأي، هل يكون هذا سببا من أسباب الشحناء والجرباء بين الشباب، أو هل يكون هذا أنه ينصح الشباب بأن يترك المجال لأهله، وأنه لا مانع أن يحكي كل شخص من الناس فتوى العالم الفلاني ولا يسلم الآخرين؟ هذا السؤال الذي لا أريده. نعم هذا السؤال الذي لا أريده وحذرت منه. طيب على كل حال هذه فتن الإخوان المسلمين، وبارك الله فيك من يخدمونهم نشرت في صفوف السلفيين وضيعت عليهم الميادين السلفية أو على بعضهم أنقل عليهم. فالآن الميزان له كتاب الله وسنة الرسول وفقه السلف. الميزان قال فلان قال فلان، هذا الأسلوب لا يجوز السلفية. فإذا نادت في شيء فوقيها الله الرسول، هذا هو الأسلوب. ألف عالم أخطأوا واحد الحق معه، الحق مع صاحب الحجة، الحق مع صاحب الحجة. بارك الله فيكم. لو كان أهل الأب كلهم على أخلاق الحجة معه لغلبه بالحجة والقرآن. الآن والله فلان نصره فلان وأجد فلان ودهى فلان وبكى فلان وإلى آخره كانوا ذات فلان وأفوا فلان وفلان فلان، موازين ما فيه، موازين ما فيه. حتى إن القوم مع الأسف الذين جرفهم سيار الإخوان وسيار القطبيين وهم دارسين لقاء السلفية، يأتي أرض عالم وسيار معهم واحد من وافق هواهم أخذوه بهذا الواحد الذي يوافق هواهم وضربوا بالحجاج والعلماء هذا الحال، وهذا أسوأ من حال الأخوان. فأنا أحذر من هذه الأساليب، وأن نستعيد مبادئ السلف وأن نستلهمها وأن نلزم بها الأقوال والأشخاص، ولا تجرفنا مثل هذه التيارات السخيفة التي جرفت كثير من الشباب، وأعوذ بالله تمسك بصائرهم بفتنتها، ونعوذ بالله من الهوى والفتن. فأنا أقول هذا الكلام بارك الله فيكم. الآن قال فلان، قال فلان، فلان قول فلان من الجنة، أحد يتلزمك يا أخي. حجة واتباع الحق واجب. والله فلان يقول لكن ما يلزمني. فلان أنت حجة ما يلزمك. فلان حق ما يلزمك. والعدل ما يلزمك. والإنصاف ما يلزمك. مسألة أولى. فالشاهد إما الفتنة هذه التي منبع الإخوان الكتبيين لأغلادهم ميأت الأصول السلفية والقواعد السلفية والميادين السلفية، ونحن نعرف وننظر إلى هذه يعني هذه الأمور بحسرة، والله حسرة على من السلف وحسرة على كثير من الشباب مع الأسف الشديد. فأهل الصحب بتقوى الله ومراقبة الله والاتباع الحق والوقوف إلى جانب صاحب الحق. وفي العلم بحق لكم المؤمن أقل من لا يخذله، تخذل الحق أهله من أي فلان فلان وتتعلق بخليط العنكبوت لا تجد ولا شيء، قد يكون فلان هذا وفلان وفلان ما تعرفه وتكلمه الله أعلم بحاله وانا أنتظر فأنت موجد ليس ما تخذ بكم كلا فلان فلان الدولة على مستك أيها البيت أي قربي يعني أنه ينعم مكتوم وقوانا بالقصر شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقارب. والله أرى أشهاد الزور ومواقف الزور ومواقف الخيانات والكذب والتلبيس رأينا في هذه الفتنة شرا عظيما. كل ما سنبث فما ما في إنصاف، ما في انضباط لموازين الشريعة الإسلامية، ما في انضباط لموازين السلف الصالح، ما في قيمة للحجة ولا اعتبار لها. وهذا بلاء، بلاء خطير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعافي الشباب منهم وأن يتوب علينا وعليهم من كل خطيئة وذنب. ثم ربنا لك هذا الدعاء. جزاك الله خيرا. والمقصود من ذلك أنه لا إشكال أن وجد عالم العلماء في السنة ورجع شخصا لا نزل لا يجب أن أبدعه وأنه حجة. نعم. إذا أبدعه والحجة معه على تدبيره. نعم. فلا أسمع الذي يعارض يريد الفتن. الذي يعارض الغالبني يريد فتنة للزرقة. وأنتم تعلمون. تعلمون ما. وتعلمون أن الشيخ هو الفتن أبو الحسن. وأنه ما يعبد حق النظام وكفراه. وهو يريد الزرقة. يريد أن يضرب الدعوة السلفية ويفرقها. وهو قارس الرسيس ضوء للأكوان المسلمين لأبنائه وأراد أن يرغى ولده بارك الله فيكم نادى لهذا النهار بالفرقة وأسكب تأصيلا سيئا جدا للفرقة والفتن ومقاومة المنهج السلفي وهذا لو كان هناك إنصاف وعدل واحترام المنهج السلفي لا يجب أن يستمر هذه الفرقة التي بارك الله فيك ضربت بجيران المعاصي وسط السلفيين. فنسأل الله العافية. الله يستعان. نعم. بالنسبة للأثر وإطلاق مسمى الأثر هل يقال الأثر على القرون الثلاثة وما دونه إذا جاء القول عن رجل بعد القرون الثلاثة لا يقال له أثر بمعنى هل يقال له قول أن يقال له أثر إن كان بعد القرون الثلاثة؟ ما أعرف هذا التحديد لكن الحديث اصطلاح المشارقة هو كلام الرسول الأثر هو كلام التابعين سهل التابعين نعم بالنسبة لمحمد بن إسحاق إذا جاء في الرواية وحصل منهم التدليل فلم يصرح بالتحديث وقالت في روايته أن نحكم بأن هذه الرواية التي خالف فيها أو الزيادة التي زاد يقال عنها منكرة أن صحيح أن يقال بأنها شاذة؟ يقال شاذة لأن رأي حسن يعني إذا كان ثقة المخالف ثقة قال من هو تقنين أعطى أبدا يقال بخالفة فيه قال أنه بالشذوذ وكذلك رأي حسن بين هذا القول نهجه في نزهة وارق الرزيل وإذا كان المخالف ضعيفا في الاصطلاح قال روايته منكرة. يعني نحن محمد بن إسحاق على تحسين الحديث وإذا تزاد الزيادة على أنها شاذة. هو قال الزيادة إذا كان يعني ما تحكم لها بشذوذ إلا بجنون. من أن لا يمكن التوفيق بينها وبين الروايات التي خالفتها. فإذا كانت تناسبها وتنافيها ثم هي تحكم بالشذوذ. لا نحكم بالنكارة. لا لا. النكارة يستدعي السمع عليك المحدث. نعم. أجابكم الله. بارك الله فيكم. يكون في سلام طريق الشبكة يا السلام. يا أخباري. يا أخباري. هذا هو السلفي أمام ما إيه دعوة. مقاطعة إيش؟ السلفي يعمل بالشريعة الإسلامية بارك الله فيك ومن الذي يعمل بهذه المقاطعة هل هذا إمام من أمة الإسلام حتى يطاع مثلا في غير المعصية ويطاع في المصالح إدارة المصالح لا أعرف الآن إماما للمسلمين يأمر بهذا اللون من المقاطعات والأصل في حل البيع والشراء نعم وقد تكون بعض المقاطعات تضر بالمسلمين أكثر من إضرارها بأداء الإسلام نعم تفضل يا رب تفضل طيب حضرتكم الله على سلعة عندي المعسكر نعم بالنسبة للسلعة عندي أي المعسكر لا لا بس يعني سؤال عارم وانتهى وأنت بس معطيك سؤال واحد فقط اختار حاجة تنفع وتنتهي الأسئلة بقى إجابة على الأسئلة بارك الله فيك. حياكم الله يا عاصم مع حضرتك وليد الحضرة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير احنا شباب نحضر دروس في بعض المشايخ ليروا أن الشيخ أبو الحسن هو المبتدع. وأن كلامه غير صحيح. وأن كلام من؟ أن كلام الشيخ ربيع غير صحيح من كلام الشيخ ربيع الثالث. هؤلاء في نظري والله لو تراجع وثبت في رجوعه لرفعناه على رؤوسنا، لكن ما تراجع على هذا. والذي زاد على ابن حسن ان انسان ما افهم ولا درس وان صاحب هوى. والله ان ادركتم انه متعصب ومتبع للهوى فلا تعذروا له. ان ادركتم انه متبع لهواه ومتعصب ولا يريد الحق فهذا لا يستفاد منه، هذا يضر اكثر من ينفع. نعم. والله مليء بالباطل والكذب، وهو صاحب الإفك البرتان، وقرأه في الكتاب صدق البيان الذي رد عليه وبين كذبه وظلمه وخياناته. فإن كان هذا الكتاب أنه حق وباطل مليء بالباطل والكذب، لكن هؤلاء عميان عميان أعمارهم الهوى، فنعوذ بالله من الهوى. ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. عبارة الله فيك. نعم. بارك الله فيك. بارك الله فيك. حياك الله. الشيخ أنا يقول أن الشيخ رضي الله عنه كتب مثل ما عارف رضي الله عنه من الصحابة. اليوم كان الشيخ هذا قال انا حطيت ارجع من منزله الشيخ عبير منزله عارف رضي الله عنه، فهو وقع في خطايا. على كل حال هذا كلام باطل. كيف فتن الشباب يقول كما فتن يقول يبقى ارفع من شانه الفتن ترفع؟ هذا يعني رفض من مكانك ورفض من كلامك شهري استدارك الربيع، ولكن تلعب بالكلام. ربيع ان شاء الله ما عنده فتنه ولله الحمد، ما واجهت احدا في حياه العلماء الكبار إلا وأيدني. فكيف إني الآن أصبح يعني لما تكلمت على بعضنا صاحب فتنة؟ ما شاء الله هذه الموازين. تكلمنا بالحجج والبراهين أوضح من الحجج والبراهين التي أديناها في أيام العلماء، وما هذا مع صاحب فتنة. هم فتنوا وانتكسوا، هم فتنوا وانتكسوا والعياذ بالله. نعم حياكم الله. الله يبارك فيكم وعلى خطواتكم في ميزان حسناتكم، وبمشيئة الله لعلنا أن نلتقي في اللقاء الآخر. الله يخير حضرتك. الله السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.